وهذه التجارب بالكسر، وكذلك يقال في تجربة بالكسر، وأن الضم تجارب وتجربة، فهذا من اللحن المنتشر بين الناس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.